بسم الله الرحمن الرحيم. في عدة أسئلة متنوعة، أولها يقول الأخ هنا: إذا أقدم أناس بطعن رجل عدة طعنات في وقت واحد فمات على إثر تلك الطعنات ولم يعلم أي الطعنة كانت القاتلة، فكيف يقتص منهم؟ يقتص منهم جميعا، وقد مر بنا بأنه لو وجد شخصان أحدهما طعن شخصا طعنة واحدة والآخر طعنه 100 طعنة فإنه يقتص من الاثنين، ولو كانوا أكثر من ذلك كسؤال الأخ يقتص منهم، لأننا لا نعلم أي تلك الطعنات هي التي قتلت. السؤال الآخر يقول الأخ هنا: طبيب أعطى لمريضه أو لممرضه، يعني الذي يتولى الذي يشتغل عنده حقنة، وقال له احقن بها المريض فحقنه بتلك الإبرة فمات المريض على أثر تلك الحقنة، فهل يقتص منهم جميعا أم يأخذ منهم الدية ومن يدفعها؟ لا، هذا في كلام طويل. هناك فرق بين الطبيب وبين المتطبب. المتطبب هو الذي يشتغل في الطب وهو ليس من أهله، فهذا لا شك بأنه ماذا مسؤول. أما الطبيب فلا يخلو، إن كان الطبيب قد أعطاه هذه الإبرة، وربما اجتهد الطبيب وهو غير متهم في علمه وفي دينه وفي خلقه، ولكن ربما ما تحمل ذلك الشخص تلك الإبرة، فهذا أمر آخر. أما الذي نفذها فهو ليس بمسؤول، لأن هذا حقيقة لا يعلم، هذا أمر خارج عن ماذا. إذن هذه القضية يرجع فيها، هذه قضية لا يحكم فيها مباشرة، هو أقصى ما يكون فيها أن يحصل فيها تأديب، إذ يعني هذا يرجع إلى القاضي وينظر في ماذا، في قرائن القضية وما يترتب عليها، لأن هذا طبيب وهو طبيب أهل، وهذا ممرض ومعروف أيضا يعني بكونه أهلا لذلك، ثم حصل ما حصل، ما هو السبب؟ هذا أمر ينظر إليه. أما إذا كانت تلك الإبرة قاتلة فهذه مسألة أخرى. إذن هذه الجواب فيها ينبغي أن يعرف ما يحتف بها من قرائن. يقول الأخ: ما هي عقوبة القاتل في الآخرة؟ وهل في حال التنازل الورثة أن يكون عفو له يوم القيامة؟ لا، تنازل الورثة هذا أمر آخر. أولا القاتل أيها الإخوة يختلف بين أن يقتل عمدا وبين أن يقتل خطأ، وقاتل الخطأ بين الله سبحانه وتعالى حكم: وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة له. هذا مخطئ، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما المتعمد فهذا هو الذي فيه خلاف، والمسألة مسألة عقدية. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرى أن القاتل عمدا خالد مخلد في النار. لماذا؟ قال: لأن قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. قال: هذه من آخر الآيات نزولا، ولم تنسخ، وهي أيضا جاءت عن طريق الخبر وليس الإنشاء. إذن هو خالد مخلد. جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يقول: له داخل تحت المشيئة. فإذا كان المشرك بالله سبحانه وتعالى ماذا يغفر له إذا تاب، فما بالك بذلك؟ والله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يدخل تحت المشيئة القاتل عمدا. وتعلمون قصة الرجل أيضا الذي قتل 100 شخص ثم سأل، قيل له: لا توبة لك. ثم ذهب إلى عالم من العلماء فسأله فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم نصحه بعد ذلك بعد أن تاب أن يتجه إلى القرية وأن يخرج من تلك القرية الفاسدة والتي فيها الفساد، فبينما هو في الطريق أدركته المنية مات. فجاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فتنازعوا. ملائكة الرحمة يقولون لا هو إلى تلك البلدة فهو يريدون ماذا؟ أن يقبض روحه وعلى أنه تاب وأناب. والآخرون يقولون لا. فالله سبحانه وتعالى أمر ملكا أن يأتي فقرب الله تعالى تلك الأرض شبرا، انظر إلى رحمة الله، فقال قيسوا ما بين المسافتين فوجدوه إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فعفى الله سبحانه وتعالى عنه. إذن أيها الإخوة الله تعالى يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. إذن وقال أيضا في الحديث القدسي ورحمتي سبقت غضبي، فالله تعالى لطيف بعباده ويقول سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وغفار صيغة مبالغة أنه كثير الغفران كثير العفو. والله ينزل حين يبقى ثلث الليل من كل ليل فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه سؤله. إذن قول جمهور العلماء والأقرب حقيقة للأدلة. وعبد الله بن عباس لا شك هذه الآية فيها وعيد شديد وفيها خطورة، والتعدي على دماء الناس ليس بأمر سهل. أنتم تعلمون حرمة الكعبة عند الله سبحانه وتعالى، بيّن سبحانه وتعالى أن حرمة المؤمن مع عظم حرمة الكعبة أعظم عند الله تعالى من قتل نفس. إذن هذا أمر خطير، ولا يجوز لأحد أن يحدث نفسه في ذلك الأمر، نسأل الله العافية. يقول الحق المشترك بين العاقل والمجنون، كيف يستوفى علما بأن المجنون قد لا يعقل على قول الحنابلة المشهور والشافعية الذين قالوا بأنه يستوفى؟ أظن الأخ عكس، يعني مهما يكن من أمر الذين يقولون بأن الكبير يعني العاقل له أن يستوفي، عرفنا ماذا وجهته وذكرنا دليلهم وهو قصة ماذا الحسن بن علي. الحنابلة في المشهور والشافعية قالوا بأنه لا يقتص، لكنهم ما قالوا يقتص والمجنون في حاله حتى يبلغ الصغير، والصغير له غاية ينتهي. أما المجنون إذا استمر به جنونه وأطبق لا تغير الحكم، يرجع في المسألة إلى الحاكم القاضي وحينئذ يقرر ماذا الحكم في ذلك، لأن المجنون في الغالب يستمر جنونه، أما الصغير فله مرحلة يصل إليها ويبلغ، وهذا دم لا ينبغي أن يتساهل فيه. يقول الأخ المسافر الذي ينوي البقاء أقل من 4 أيام هل له أن يقصر بعض الصلوات؟ هذا هو رأي جماهير العلماء متفق عليه ومنهم الأئمة 4 أنه مثلا إذا مر بمكان وهو يريد أن يبقى أقل من 4 أيام فله أن يقصر الصلاة. أما إذا بقي في مكان وهو لا يعلم متى يسافر، قد يمكث 10 أيام كل يوم تطلع عليه الشمس وينوي السفر ثم لا يتيسر له ذلك، هل يقصر؟ من العلماء من قال نعم المحقق قال له أن يقصر ما دام لا يعلم متى أنه سيسافر. ويحتجوا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قصر 7 أو 8 أو 19 يوما في غزوة تبوك يقصر الصلاة. إذن هذا ثبت عن الرسول، والمسألة هذه يعني فيها تحقيق للعلماء. هناك من العلماء أيضا من يرى القصر في قصير السفر وطويله، والجمهور على أنه لا بد أن يكون مسافة القصر التي جاء تحديدها عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال من مكة إلى جدة، من مكة إلى عسفان، من مكة إلى الطائف، وحدها العلماء بماذا؟ 80 كيلا فما فوق. يقول الأخ كان هناك طقم يعني طقم ذهب 5000 وآخر 6000 فاشتريت الذي 5000 وفي اليوم الثاني بدلت الذي 5000 وأخذت الذي بستة ودفعت 1000 يعني أنت عندما اشتريت صاحب 5 دفعت نقدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بين الأمور التي تدخلها الربا، يدخلها الربا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد، فأنت دفعت القيمة وأخذته مناولة، بدا لك أن تعيد هذا الشيء ورضي صاحبه أن يأخذك وأن تشتري منه الآخر بستة، لا أنك ماذا تستبدل. إذن أنت أعدته ودفعت القيمة فلا إشكال في ذلك. هنا عدة أسئلة في هذه الورقة الأخيرة ما أدري نتمكن منها ولا. يقول الأخ: كيف يصير الأمر إذا عفى أحد ورثة المقتول عن القاتل وآخر امتنع إلا أن يقتص به؟ من قال هذا؟ أصله إذا عفى أحد الورثة فإنه لا يكون قصاص، لو كانوا 100 وعفى واحد ولو كان أصغرهم حينئذ عدل عن القصاص، هل هو العفو أو الدية؟ السؤال الآخر: هل تؤخذ الدية من القاتل بعد عفو ورثته؟ يعني قصده بعد ورثته؟ لا، ورثة المقتول إذا عفوا إلى الدية يعني نزلوا إلى الدية فيأخذون الدية، أما إذا تركوا ذلك ابتغاء مرضات الله فهم بلا شك يلنون الثواب الأكثر. أيضا من الملاحظ أيها الإخوة أن الدية في هذا الزمن أصبحت كأنها سلعة، تجد أن بعضهم يقول: إذا دفعت لي 10 ملايين أو 20 مليون أو 50 مليون أنا أعفو. لماذا يا أخي؟ إذا ليس دم هذا القتيل غاليا عندك، أنت تريد أن تبيع وتشتري، فلماذا أنت بين أمرين؟ إما أن تأخذ الدية التي قررت شرعا وإما أن تعفو فأنت تثاب، ولعل هذا يرفع الله به سبحانه وتعالى درجات القتيل، لأن القتيل العلماء ذكروا أنه يغفر له يكون بالنسبة لقتله، لكن بالنسبة لو ارتكب خطايا هل يؤخذ بها؟ نعم، وإن كان العلماء اختلفوا لكن الأشهر أنه يؤخذ بها، فأنت لماذا أيضا لا تبره بذلك وتترك ذلك الأمر ابتغاء مرضات الله؟ صلى الله عليه وسلم.